بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى من سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول الإمام الرازي في قول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذه الآية فيها قولان. الأول وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض قال: أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه، فيبيت في جوار منهم حتى يصبح. هذا ما كان يعهده أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دأب عليه سائر أو غالب العرب في الجاهلية. وقال آخرون: كان أهل الجاهلية أيضا إذا قحطوا، أي أصابهم الجهد وأصابتهم السنة وهي المجاعة والجفاف، بعثوا رائدهم، فإذا وجد مكانا فيه كلأ وماء رجع إلى أهله فيناديهم، فإذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا: نعوذ برب هذا الوادي من أن يصيبنا آفة يعنون الجن، فإن لم يفزعهم أحد نزلوا، وربما تفزعهم الجن فيهربون من ذلك المكان ويغادرونه. إذن هذه عقائد باطلة كان يدأب عليها العرب في الجاهلية. لذلك لما أسلم هؤلاء الجن أخبروا عن أمور كانوا يفعلونها وهي من الشرك، منها هذا الأمر الذي حكيناه الآن. لذلك حكي وأثر عن زيد بن عمرو في الجاهلية أنه قال: عزلت الجن والجنان عني كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم أزور، ولا هبلا أزور، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير، أربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقسمت الأمور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربو منهم الطفل الصغير، وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير. فأجابه أو قال لما سمع ذلك ورقة بن نوفل، قال لزيد بن عمرو: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا، بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك جنان الجبال كما هي. يعني يقرر ذلك الذي حكينا عن العرب أنهم كانوا يأوون وكانوا يستعيذون بأسياد الوادي على حسب معتقدهم وعلى حسب ظنهم أنهم يملكون الضر والنفع، مع أن هذا الأمر قد نفاه وأبطله الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. يقول: أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادية. يعني هذا ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بحمد الله وفقهم الله تبارك وتعالى إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويدعون الله تبارك وتعالى في إذا مروا بمثل هذه المخاوف ومثل هذه الأراضي المخوفة كانوا يستعيدون بالله تبارك وتعالى على خلاف ما عليه قومهم وما عليه أهل زمانهم. يقول حنانيك إن الجن كانت رجاءهم، يعني يقرر هذا الأمر الذي ذكرنا. حنانيك أي حنان بعد حنان، أي أستجلب حنانك وحنانك بعد الحنان، حنان بعد حنان. حنانيك إن الجن كانت رجاءه، وأنت إلهي ربنا ورجاء ربنا ورجائي، أدين لرب يستجيب ولا أرى، أدين لمن لا يسمع الدهر داعيا، أقول إذا صليت في كل بيعة، لأنهم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام، أقول إذا صليت في كل بيعة تباركت قد أكثرت باسمك داعيا، أي خلقت خلقا كثيرا وأرشدتهم إلى دعائك فصاروا يدعونك باسمك. هذا هو القول الأول، وهو أن خلاصته أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أووا إلى واد أو بلغوا في سيرهم أو في سفرهم إلى أن ينزلوا في منزل من المنازل كانوا يستعيذون بالجن، برؤساء الجن وبزعماء الجن، وينادونه أعوذ بربي أو بسيدي هذا أو بعزيز هذا الوادي من كل شياطين الجن. فالجن حينما يسمعون هذه الاستعاذة من الإنس يتقوون عليهم، وربما صرفوا عنهم غيرهم من شياطين الجن فلم يؤذوهم، فحصل بذلك إضلال للجن وإضلال للإنس على حد السواء. والقول الثاني وهو وإن لم يكن في القوة مثل القول الأول بل ضعفه بعض أهل العلم واستبعده لأن فيه نوعا من التحكم كما قال القشيري، المراد القول الثاني المراد أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس أيضا، قالوا لأن الرجال لا تطلق على ذكور الجن، وهذا تحكم كما قلت وهو قول ضعيف. يقول تفسير الآية أنه كان رجال من الإنس يعوذون أيضا برجال من الإنس من شر الجن، مثل أن يقول الرجل أعوذ مثلا برسول الله من شر هذا الوادي، وكما قلت هذا القول ضعيف، وأصحاب هذا التأويل وأصحاب هذا القول إنما ذهبوا إليه لأن الرجل عندهم اسم للإنس لا اسم للجن، ولا يجوز عندهم ولا ويمتنع عندهم أن يطلق الرجال ويقصد بهم الجن، وهذا القول ضعيف، والعمدة على القول الأول وهو قول جمهور المفسرين. هذا بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فزادوهم رهقا، قال المفسرون معناه زادوهم إثما وجرأة وطغيانا وخطيئة وغيا وشرا، كل هذه المعاني تدخل في قول الله تبارك وتعالى فزادوهم رهقا، أي زادوهم إثما وجرأة وطغيانا وخطيئة وغيا وشرا. قال الواحدي الرهق غشيان الشيء، ومنه قوله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر، ولا يرهق وجوههم قتر، أي لا يغشى وجوههم قتر. وقوله تبارك وتعالى أيضا ترهقها قتره، أي تغشاها قتره. ورجل مرهق أي يغشاه السائلون، يغشاه السائلون، ويقال رهقتنا الشمس إذا قربت، والمعنى أن المعنى على هذا التأويل أن رجال الإنس إنما استعاذوا بالجن خوفا من أن يغشاهم الجن، خوفا من أن يغشاهم الجن، وهذه العلة التي من أجلها استعاذوا بالجن هي التي حصلت بالفعل، لذلك قال الله تبارك وتعالى إنما هم استعاذوا بالجن لكي لا يغشوهم ولكي لا يرهقوهم، فقال الله تبارك وتعالى إخبارا عنهم فزادوهم رهقا، لأنهم لما تعوذوا بالجن ولم يتعوذوا بالله تبارك وتعالى استذلهم الجن، من الذلة. استذلهم الجن واجترأوا عليهم فزادوهم ظلما. وهذا هو قول معنى قول عطاء خبطوهم وخنقوهم. كان يفسرها عطاء خبطوهم وخنقوهم، يعني لما كان الجن بطبيعة الجن أضعف من أن يؤثر أو أن يستطيع إلحاق الضر أو إلحاق النفع بالإنس. فلما استعاذ الإنس، لما استعاذ الإنس بالجن أحست الجن في أنفسها بالقوة على الإنس، فلذلك زادوا ظلما وزادوا عتوا وزادوا في تكبر وفي تجبر وفي إذلالهم للإنس. هذا على هذا التفسير. فيكون على هذا التأويل يكون هذا القول زادوا من فعل الجن، وفي الآية قول آخر. يعني التأويل اللي قلنا احنا في الأول أن الإنس استعاذت بالجن والجن لا تملك لا نفعا ولا ضرا للإنس، فلما لجأوا إليهم زاد الإنس الجن طغيانا وظلما وتجبرا، أي كانوا سببا في أن تتجبر الجن وتتكبر وتزيد في ظلمها. هذا على تفسير أن قول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فزاد الجن في الرهق في الظلم وفي العصيان وفي ارتكاب الآثام بسبب استعادة الإنس بهم. وفي الآية كما قلنا قول آخر، وهو أن زادوا من فعل الإنس، وذلك لأن الإنس لما استعادوا بالجن فالجن يزدادون بسبب ذلك التعود طغيانا، فيقولون سدنا الجن والإنس. والقول الأول هو اللائق بمساق الآية والموافق لنظمها كما قلنا. يعني هناك تأويلان اثنان في قول الله تبارك وتعالى فزادوهم رهقا. الأول أن الجن زادت لما تعلق الإنس بالجن واستعادت الإنس بالجن وخاف الإنس من الجن، زادت الجن الإنس رهقا أي ذلة، وغشوهم واستذلوهم وحقروهم وسادوا عليهم. هذا التأويل الأول، وهو اللائق كما قلنا بالسير العام في حكاية أحوال الجن في هذه الصورة. والقول الثاني وهو أن الإنس لما استعادت بالجن زادت الإنس الجن بهذه الاستعاذة، زادتهم ظلما وزادتهم تجبرا وزادتهم طغيانا. وكلا القولين يرجع إلى معنى واحد، سواء زادت الإنس أم زادت الجن، زادت الإنس الجن في الطغيان أو زادت الجن في الظلم والعتو بسبب استعادة الجن، هذا بسبب استعادة الإنس، هذا كله معنى واضح. والحامل لهؤلاء الإنس آنذاك على الاستعادة بالجن لأنه لم يكن لهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وصول شرع الله تبارك وتعالى إلى الإنس لم يكن لهم مانع من الجن من ذكر الله تبارك وتعالى، أو مانع من دين صحيح يعتمدون عليه في أن لا يلتجئوا لغير الله تبارك وتعالى، ولا كتاب من الله صريح يرشدهم ويردهم عن هذا الغي، فحملهم ذلك على أن يستجيروا بعظمائهم. فكان الرجل يقول عند خوفه إني أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، وقد مضى معنا مثل من قول زيد بن عمرو ومن قول ورقة بن نوفل. وللأسف الشديد ربما بعد استعاذة هذا الإنسي بالجن حين حضوره وحين نزوله إلى بقعة من الأرض، سواء وادي أو قرية أو غير ذلك، أي منزل كان، حينما يستعيذ به ربما يسر هذا الجن أو صرف هذا الجني عن هذا الإنسي المستعيذ به، صرف عنه شر غيره من الجن وصد عنه أذى الجن الآخرين، شياطين الجن الآخرين، إضلالا منه لهذا الإنسي. بحصول هذا الأمر يعتقد هذا الإنسي أن النفع والضر بيد هذا الجني، فيحصل له الضلال في معتقده تجاه الجن. وهذا ما يحصل أيضا، وهي لفتة جانبية، هذا ما يحصل أيضا لأهل التصوف مع مشايخهم، وما يحصل أيضا للكهنة مع شياطينهم الذين يأتونهم بالأخبار ويأتمرون بأمورهم. ما تجد كاهنا قط، ما تجد كاهنا قط على وجه الأرض يتعامل مع الجن، مع شياطين الجن، إلا وتجد ذلك الكاهن أو ذلك الساحر قد أتى من أنواع ومن صنوف الكفر ومن صنوف وأنواع الضلال ومن صنوف وأنواع ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، وعلى رأس ذلك الشرك بالله عز وجل. يأتي بهذه الأمور رضا أو تحقيقا لرضا ذلك الشيطان من شياطين الجن، ثم بعد ذلك يأتيه هذا الشيطان بما يريد ويتصرف في الأمور على حسب رغبة ذلك الكائن وذلك الساحر. فهذا يصح فيه قول الله تبارك وتعالى: فزادوه رهقا. فهذا الشيطان من شياطين الجن يزيد هذا الكاهن والساحر رهقا حينما يحصل له أموره ومبتغياته مقابل الكفر بالله تبارك وتعالى ومقابل الشرك بالله عز وجل. كذلك أهل التصوف حينما يحصل لأولئك الذين يحكون عنهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الأحوال، وهي أحق أن يقال فيها أحوال شيطانية من أن توصف بالأحوال الربانية، لأن الأحوال الربانية في ملازمة الكتاب والسنة. هؤلاء المتصوفة يحدث لأحدهم عند مخالفته للكتاب والسنة في أذكاره، في طريقة تعبده، في طريقة معاملته مع ربه تبارك وتعالى ومع الخلق، من عزلة ومن انحناء ومن هذه الأمور التي تحكى عنهم، وذلك مستطر في كتب التواريخ وفي كتب التراجم. هؤلاء لما يفعلوا هذه الأمور المخالفة للكتاب والمخالفة للسنة يحضرهم شياطين الجن ويحضرهم جنود إبليس، فيهيئون لهم ويخيلون لهم أمورا، ربما سمعوا خطابات وربما سمعوا أحوالا وربما حدثت لهم أحوال يستدلون بها على أنهم أرباب سلوك وعلى أنهم أصحاب طرائق في رضا الله عز وجل، وهي تالله ما هي إلا من قبيل فزادوهم رهقا. فالأحوال الربانية لا تحصل إلا باتباع الكتاب وباتباع السنة، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل شياطين الجن يتسلطون عليك فيزيدونك رهقا على التفسير الذي قلنا. قال البقاعي وأشار إشارة جيدة في كتابه نظم الدرر، قال: ولقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالقرآن والذكر المأخوذ عن خير خلقه بشرطه في أوقاته عن كل شيء، وشرع لنا بحمد الله تبارك. انتهى كلام البقاعي، يشير هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن هذه الأمور، وأغنانا عن الالتجاء إلى الجن، وأغنانا عن الالتجاء إلى أي مخلوق كيفما كان. بماذا أغنانا؟ بما سطره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وما شرعه لنا حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من الذكر ومن الاستعادة بالله تبارك وتعالى. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاستعادة بالله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة، منها مثلا عند حدوث الغضب حينما يغضب الإنسان، والغضب باب ينفتح على المرء للشيطان. حينما يغضب الإنسان يتحكم فيه الشيطان ويجد الطريق إلى إضلاله. لذلك تجد الذي حدث له الغضب تجده يفعل ما لا تحمد عقباه بعد أن يذهب عنه الغضب، ما لا يحمده هو أيضا في نفسه عقباه ولا يحمده الناس أيضا، من مثلا إتلاف ماله، من قتل الأنفس، تصرفات هوجاء، تصرفات حمقاء. لذلك تجد الغاضب أول ما يبدأ به الشخص الذي أمامه الذي أغضبه أو الأثاث أو المال، جميع ما يدخل في المال تجده يتلف المال إتلافا بسبب ذلك الغضب. وهذا من قول الله تبارك وتعالى فزادوهم رهقا، لأنك فتحت عليك بابا للشيطان فتحكم فيك بموجب ذلك الغضب، فصار يفعل بك تلك الأمور التي لم تكن لتفعلها ولم تكن لتطيع فيها إبليس لولا أنك فتحت عليك باب الغضب. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذلك الرجل يستوصيه فقال له لا تغضب، ثم كرر عليه ثم قال له لا تغضب، فكرر عليه الثالثة فقال له لا تغضب. ويقول العلماء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ليس نهي، هذا ليس نهيا عن ابتداء الغضب، لأن ذلك ليس من في قدرة المرء، المرء لا يستطيع أن لا يغضب، لكن وجه العلماء هذا النهي النبوي الشريف وجهه إلى ما يلي: لا تفعل أفعالا بموجب الغضب، إذا غضبت فعليك كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أول ما يبتدئون به أن يغفروا لذلك الشخص. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حينما استف رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فانتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، في بعض الرواية لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسمعها بعض الصحابة رضوان الله عليهم فذهب يقصد ذلك الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما كان من جواب ذلك الرجل إلا إتمام لمراحل الغضب، فقال له أترى بي من بأس، أتراني مجنون أم جنون أنا أترى بي بأس، اذهب، يعني رده على عقبه ورده خالي الوفاض. هذا استمرار منه على هذا الغضب، والحل الذي وضعه له النبي صلى الله عليه وسلم يسري إلى يوم القيامة، كل من غضب كل من فتح عليه باب الغضب فلا يسترسل في تأثير ذلك الغضب ولا يفعل ما يمليه عليه غضبه. هذا هو معنى تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي لا تفعل ما يمليه عليك الغضب، بل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا هو دواء الغضب. فأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة لا بالجن ولا بأي مخلوق، بل قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فصرف الاستعاذة وهي عبادة كما سيأتي معنا من أجل العبادات صرفها لله تبارك وتعالى في مثل هذا الموطن. أيضا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي أوردناه فيه إشارة إلى الاستعادة بالله بدل الاستعادة بالجن، لأن الغضب من تأثير شياطين الجن، من تأثير إبليس رئيس شياطين الجن، فلذلك أرشد الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحل، وهو الاستعادة بالله تبارك وتعالى ونفي الاستعادة الجاهلية التي دأب عليها العرب. كذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر إلى الاستعادة وله متعلق بالجن أيضا، بشياطين الجن، عند دخول الإنسان إلى الخلاء شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، لأنك إذا دخلت هذا الخلاء أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش كما قال محتضرة، يعني فيها من شياطين الجن، فلذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة بالله تبارك وتعالى من شرها. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لصرف الاستعادة في مثل هذه المواطن التي غالب الظن حصول تأثير الجن أو حصول أذى الجن للإنس، صرف الاستعادة لله تبارك وتعالى في مثل هذه المواطن. وهناك أيضا مواطن كثيرة، منها عند النوم يشرع للمرء المسلم أن يستعيذ بالله بالمعوذات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ قل هو الله أحد، وأن يقرأ قل أعوذ برب الفلق، وأن يقرأ قل أعوذ برب الناس. هذه استعادة، وصرف الاستعادة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك في محل المظنة فيه أن تحضرك شياطين الجن، لأنك استسلمت للنوم، والنوم نوع من الموت، لأنك تكون في حالة لا تشعر ماذا يحدث لك. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتحدث بتلاعب الشيطان بنا في المنام، فأنت عرضة في نومك لتأثير الشيطان ولتأثير الشياطين على أصنافهم. فلذلك شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعيد قبل أن تستسلم لهذه الحالة وهي النوم، أن تستعيد بالله تبارك وتعالى بقراءة قل هو الله أحد، وبقراءة قل أعوذ برب الناس، وبقراءة قل أعوذ برب الفلق. فهذا موطن أيضا من مواطن الاستعادة، له متعلق كما قلت بالجن وبحضورهم بحضور شياطين الجن. هذه الآية نص في أن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى عبادة من أجل العبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى نوع من الشرك الأكبر. لذلك حكى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية وكانوا يقعون فيها، من جملتها الاستعاذة بغير الله. لما آمن هؤلاء الجن بعد أن سمعوا قراءة رسول الله تبارك وتعالى، وقد لعله الأخ سألني الحصة السالفة والمجلس السالف عن السورة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي استمعها هؤلاء الجن، هذا لم يثبت فيه شيء على حسب ما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت من قول عكرمة ذكره بعض أهل التفسير كالقرطبي وغيره، ذكر أن عكرمة قال الآية أو السورة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة التي حضرها الجن واستمعوا إلى قراءته هي سورة اقرأ، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هؤلاء الجن لما حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن واهتدوا بهديه واستناروا بنوره أخبروا عن أشياء كانوا يعتقدونها من الجاهلية، فعلى رأسها الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى من طرف الإنس، هم كانوا الطرف المستعاذ به، والإنس كانوا هم الذين يستعيذون بهؤلاء الجن، فأخبروا عن هذا الضلال حكاية منهم لحال وقع منهم في الجاهلية. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى، ولأجل هذا الأمر نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها، نهى علماء السلف عن الرقى التي تكون بألفاظ وتكون بتعابير لا يدرى لها معنى، خشية أن يقع المرء في الاستعاذة بغير الله وفي الالتجاء لغير الله تبارك وتعالى في مثل هذه الرقى. فلذلك لم يجوز الرقى التي لا يدرى لها معنى بالألفاظ التي وأنتم تعلمون هذه الأمور. لأجل هذا الأمر ذم الله سبحانه وتعالى الكافرين على لسان هؤلاء الجن بقوله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يرحمك الله. كذلك قال الله تبارك وتعالى يذم هذا الأمر، وهذه الآية تعد من الآيات التي تعضد هذا المعنى الذي بين أيدينا في قول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يقول الحق سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يقول علماؤنا استمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه، استمتاع الإنس بالجن في قضاء الجن حوائج الإنس، هذا هو استمتاع الإنس بالجن، وامتثال أوامره أيضا لما يأمره بشيء يمتثل ذلك الجني لأمر هذا الإنسي، لكن كما قلنا لا بد من مقابل وهو ترك رأس الأمر الذي هو الإسلام. كذلك من استمتاع الإنسي بالجني ما يخبره به ذلك الجني مما استمعه ومما استرقه من السمع، بالإضافة إلى تلك الزيادات المنكرة التي يزيد فيها، هذا أيضا استمتاع للإنسي بالجني. أما استمتاع الجني بالإنسي فيحصل عندما يلتجئ الإنسي إلى الجني فيعظمه ويصرف له نوعا من أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، حين ذاك يحس الجني بتعظيم الإنسي، فذلك من استمتاع الجني بالإنسي. كذلك استعاذته به واستغاثته به وخضوعه له حينما يأمره مثلا بأن يأتي بقربان له. ونحن في واقعنا نحن نتحدث ونفسر الآن كلام الله تعالى تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نكون بمعزل عن واقعنا. نحن في مراكش وللأسف الشديد لدينا أوثان ولدينا أصنام ولدينا قبور تقصد ويتقرب إليها بالقرابين بأنواع القرابين، وحدث ولا حرج عن كثرتهم وعن كثرة ما يؤتى به لهؤلاء القبور ويتقرب لغير الله تبارك وتعالى بالقرابين. فمن آت بديك أسود، ومن آت بعنز أسود، ومن آت بحديد ولا حرج. لهذه الأمور ينبغي أن تنمحي من على وجه الأرض، خصوصا عند في أراضي المسلمين الذين يؤذنون للصلوات الخمس ويعلنون التوحيد على الصوامع وعلى المنابر بقول المؤذن الله أكبر، الله أكبر من كل من تكبر ومن كل من تجبر ومن كل من تذلل على حد السواء، ثم يعلنون الشهادة التي بها يدخل المرء للإسلام وبانتفائها يخرج من الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهذا نفي لأمثال هذا الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل من مثل هذا الواقع الذي كما قلنا من وقف على ما يحصل، ولعلنا في منأى شيئا ما وفي بعد شيئا ما عما يحدث في تلك المواسم وفي تلك المزارات، وقد يخبر بها مخبرون وقد يكتمون ما يحصل، لكن هذه الأمور تحكى وتروى ويخبر بها الناس ويتداولها الناس على سبيل إما على سبيل التعظيم وإما على سبيل الإنكار، من تقديم القرابين كما قلت، من حج لمثل هذه المزارات، فمنهم من يعتبر كما نعلم ذلك في هذه البلدة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنها الشرك وأن يزيل عنها البدع، من مثل مزارة يقولون إنها حج المسكين، يعني اللي ما استطاع شيء يحج فليقصد هذا الوثن عيادا بالله تبارك وتعالى، وهذا قمة في الضلال وقمة في الشرك. أن تزور قبرا من القبور هذا كفر بالله تبارك وتعالى، إذا كانت هذه الزيارة على سبيل التقرب، وإذا كانت هذه الزيارة لغير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة هذا القبر، وهو تذكر الآخرة والدعاء للميت، مع أن الدعاء للميت يجوز أن يكون بعيدا عن القبر، متى استحضرت ميتا مات لك جاز لك أن تدعو له، وجاز لك أن تتصدق عنه، وجاز لك أن تفعل من الخير الذي يصله بإذن الله تبارك وتعالى. لكن أن تزور قبرا من القبور وفي قصدك وفي نيتك أن تتقرب لله سبحانه وتعالى بزيارة ذلك القبر كيفما كان نوعه، ولو كان قبر نبي من الأنبياء، أو أن تقصد في زيارتك لذلك القبر أن تستغيث به، أن تدعو الله بواسطته وأن تجعله شفيعا من الشفعاء، هذا من أعظم الشرك. فكيف إذا قصدت القبر بذبيحة من الذبائح وبقربة من القرب، فهذا أعظم في الشرك وأعظم في المخالفة عيادا بالله تبارك وتعالى. إذن ما دام الأمر ساقنا إلى الحديث عن الاستعادة بالله تبارك وتعالى، نذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن من الشرك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. فعن خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني هذا الحديث صريح اللفظ وصريح الدلالة على بطلان ما دأب عليه العرب في الجاهلية، حينما كانوا كما قلت ينزلون في الوادي فيستغيثون بغير الله تبارك وتعالى، ويستعيذون ويلتجئون إلى غير الله تبارك وتعالى من شياطين الجن ليمنعوهم وليكونوا في جوارهم حتى يصبحوا. فهذا الحديث دل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها حينما يعرض لها هذا الواقع وهو نزول منزل من المنازل كيفما كان، أن يستعيذ المرء المسلم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كيفما كان هذا الخلق سيعيدك الله تبارك وتعالى حينما تستعيذ بكلماته التامات، سيعيدك من شره حتى ترتحل من ذلك المنزل. حينما تناول علماؤنا هذا الحديث بالشرح والبيان قالوا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، قيل معنى الكلمات التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، الكلمات التامات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية، يعني كلمات الله الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن، الكلمات هنا هي القرآن. فيجوز إذن أن تستعيذ بكلام الله تبارك وتعالى، وهذا دليل صريح أيضا على أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. فإذا قال الجهمية وأذنابهم إن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، وهذا القول باطل بإجماع سلف الأمة، إذا قال هؤلاء الجهمية هذا القول وقالوا إن القرآن كلام الله مخلوق، نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوق، وبالتالي يجوز الشرك بالله تبارك وتعالى. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة الشرك ولمحو العبودية لغير الله تبارك وتعالى. لماذا قالوا إن كلمات الله تبارك وتعالى هنا المقصود بها القرآن؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن القرآن بأنه هدى وشفاء، بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على جهة الإرشاد، إرشاد المؤمنين، إرشاد عباد الله تبارك وتعالى إلى ما يدفع به الأذى. يقول القرطبي: ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله تعالى في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر في ذلك في قلبه، أي يحضر التجاءه وافتقاره وحاجته إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون ذلك حاضرا في قلبه. قال: فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه، أن يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين جميع ما يريد أن يوصل إليك ضرا في ذلك المكان الذي استعدت بالله تبارك وتعالى فيه. قضية الاستعاذة بالمخلوق ذكرها العلماء وذكروا فيها تفصيلا. قالوا إن قول من يقول إن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك هذا على إطلاقه ينبغي أن يقيد. هذا على الإطلاق نستطيع أن نقول ليس بصحيح، لأنه كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد قال اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، اتفقوا على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، واستدلوا على ذلك بحديث خولة المتقدم، وقالوا فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، وردوا به على الجهمية كما قلت والمعتزلة وأذنابهم في قولهم بخلق القرآن. قالوا فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة بها، لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. لكن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد أشار إلى أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وقد أشار إلى ذلك كما قال ابن عثيمين شارح كتاب التوحيد صاحب كما الذي ذكرنا من ذي قبل صاحب تيسير العزيز الحميد، قال هو مقتضى الأحاديث التي وردت منها حديث الفتن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ فليعوذ به. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوث الفتن في آخر الزمان أرشد الذين يعيشون في ذلك الزمان أرشدهم إلى أن يعوذوا بأي ملجأ وجده، فمن وجد ملجأ فليعوذ به، فهذا إرشاد إلى الاستعاذة بهذا الملجأ وهو مخلوق. كذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عاذت هذه المرأة التي سرقت عاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. ووجه الدلالة أو لفظ الدليل وما يستدل به من هذا الحديث وقوله فعاذت بأم سلمة، وأم سلمة مخلوق من المخلوقات فعاذت بها هذه المرأة. كذلك أحاديث أخرى ثبتت فيها هذه المعاني، لكن هذا الأمر يحمل على الاستعاذة التي معناها الاستغاثة بالمخلوق في أمر، في المخلوق الحي الحاضر في أمر يستطيعه ويستطيع أن يدفع عنك. مثلا إذا اعترضك سراق طريق فوجدت ملجأ منهم إلى بعض الناس مثلا لديهم سلاح ولديهم سلطة ولديهم قوة، فلجأت إليهم واستعذت بتلك القافلة مثلا التي مرت بجانبك فلذت إليها من شر أولئك قطاع الطريق، فهذه استعاذة بهؤلاء، وفي معناها الاستغاثة بهم فيما يجوز وفيما يستطيعون أن يفعلوه. لكن استعاذة المخلوق بالمخلوق فيما لا يستطيعه إلا الخالق من مثل إحياء أو إماتة أو رزق أو شفاء، هذه الأمور صرفها لغير الله تبارك وتعالى كما هو معلوم شرك أكبر. فتقرر إذن أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، لكن المقصود بهذا الإطلاق معلوم من الدين بالضرورة وهو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. كذلك ثبت من هذه الأحاديث التي في هذا المعنى وهو استعاذة المخلوق بالمخلوق فيما يستطيعه، ما ثبت من أن أبا مسعود البدري كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله ذلك الغلام كان يقول أعوذ بالله وأبو مسعود البدري يضربه، فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، قال فقال أعوذ برسول الله فتركه أبو مسعود البدري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه، فما كان من أبي مسعود البدري إلا أن أعتقه كفارة لما فعل به من الضرب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول أعوذ برسول الله وما نهاه عن ذلك، فهذا دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يستطيعه وفيما هو ليس بخاص بالله تبارك وتعالى من مثل الأمور التي ذكرنا من رزق وخلق وإحياء وإماتة وشفاء، فهذا الأمر يجوز بنص هذه الأحاديث. لكن الأمر الذي لا ينبغي كما قلنا هو تعليق القلب، لفتة لا بد من التنبيه عليها. هذا المستعيذ بالمخلوق، هذا المستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق ينبغي أن يضبط بضابط مهم، وهو أن لا يكون قلبك أيها المستعيذ بهذا المخلوق فيما يستطيعه هذا المخلوق وفيما ليس بخاص بالله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يكون قلبك معلقا بذلك المستعاذ به، بل تجعله واسطة وتجعله أو تجعله وسيلة تستدفع بها شر الجاني وشر كل ذي شر. لكن تعلق القلب ينبغي أن يكون بالله تبارك وتعالى، وأن تعتقد أن الله تبارك وتعالى إذا أرادك بسوء ولو لجأت إلى ذلك المستعيذ فيما يستطيع لن يدفع عنك ذلك السوء، فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن تنبه إليه، أن يكون القلب معلقا بالله تبارك وتعالى حتى في استعادتك بالمخلوق فيما يستطيعه. واضح. وعلى هذا فكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق، هذا مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى مطلقا. ولعل هذا ما في جعبتي في هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يجعل هذا المجلس قربة من القرب. صاحب السؤال مفهمتوش؟ صاحب السؤال رحمك الله، صاحب هذه الورقة فيها السؤال، ما فهمتش السؤال. نعم. نعم. نعم هذا كله صحيح. الإنسي صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، والجني قبل أن يعبد بعبادة خاصة بالله تبارك وتعالى، فهذا إضلال الإنسي للجني وإضلال الجني للإنسي، وكلاهما آثم فيما فعل وكلاهما على باطل. هو السؤال. السؤال هنا هل الشيطان لم يعلم بالكتب المنزلة وما جاء فيها حقيقة ولم يعلم التحريف الذي تعرضت له؟ أفهمش السؤال. هل الشيطان لم يعلم بالكتب المنزلة وما جاء فيها حقيقة ولم يعلم التحريف الذي تعرضت له؟ تعني إبليس. إبليس يعلم بكل شيء نزل من السماء واستمعه وما عنده غرض في اتباعه، لأنه أقسم عند الله تبارك وتعالى أن يضل الخلق. وهذه الكتب منزلة نزلت على الآدميين، نزلت على الإنس ليتعبدوا الله سبحانه وتعالى، ولكي بهذه العبادة يستحقون الثواب وإرجاعهم إلى بلدهم ووطنهم الأصلي الذي هو الجنة. وإبليس من أجل عدم إيصالهم إلى هذه الأمور نزل إلى هذه الأرض وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه أجلا إلى وقت معلوم لكي يضل الناس عن العبادة. فكي ولو علم بهذه الكتب ما يغنيه ذلك العلم بهذه الكتب، ونزل من أجل إضلال الناس عن الكتب المنزلة وعن اتباع الوحي وعن تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. يعني وسواء علم أو لم يعلم هذا أمر يعني لا يزيد ولا ينقص. نعم، التي نشوف الأسئلة هنا. السؤال الثاني: إذا كان اليهود يعلمون بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفي ذلك عنه ولم يعلم ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، عمن؟ إبليس. دائما الكلام على إبليس. إذا كان اليهود يعلمون بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفي ذلك عنه ولم يعلم ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، والمقصود راه واضح. الشيطان اللي هو إبليس، نعم، قال إذا كان اليهود يعلمون بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود أعداء الله يعلمون على حسب ما جاء في التوراة بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب مخرجه وأين يخرج وبعض الصفات التي تدلهم على هذا النبي، فهل إبليس لم يكن يعلم بذلك؟ الجواب ما قيل في السؤال أو في الجواب عن السؤال الأول يقال عن ولو علم بهذا الأمر هو أنزل إلى هذه الأرض عقابا له وأنسئ في أجله بطلب منه لله تبارك وتعالى، ورغبته وجهده ووظيفته التي وظف نفسه لها وجعل نفسه قاصرا عليها هي إضلال الخلق، حتى ولو علم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يسعى في أن يكون حائلا بينهم. قضية نزول الوحي وقضية سماع الجن بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه لعلها على حسب ما اطلعت من كلام الأئمة وكلام العلماء كانت في مكة متقاربة. والجواب الذي أجبت الأخ عن سؤاله السالف في أن ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هو اقرأ، ونحن نعلم أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلم نقف على ما يحدد الفترة أو الزمن بالضبط الذي حصلت في هذه الأمور، لكن القرائن في جميع ما وقفت عليه من كلام الأئمة يظهر أن سماع الشياطين بأن حبس أو منع الشياطين من الاستراق ومن السمع في السماء ويسأل الشهب عليهم وحضورهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم بإبليس وتفرقهم في الأرض من أجل استنباء الخبر ومن أجل استعلام الأمر لعله كان في زمن واحد. لذلك لما علم لما جاء أولئك النفر الذين سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال هذا الذي منعكم من استماع، سواء كان يعلم به أو لم يكن يعلم به فقد حدث له العلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبإنزال الوحي عليه. واضح. السؤال الثالث: ألم يعلم لعنة الله عليه بنزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ذلك النفر من الجن يستمعون القرآن؟ أي لعنة تقصد؟ ولما لعن، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، وطرد من رحمة الله وعلم ذلك وأهبط إلى الأرض جزاء له وأبعد وأخرج من الجنة لأن الجنة من رحمة الله، فهو يعلم ذلك، لكن قضية واش خرج النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يخرج بعد، هذا حصل له في تلك الفترة وفي ذلك الوقت الذي استمع فيه الجن القرآن الكريم. السؤال الرابع، هل الجن قبل أن يسمعوا القرآن كانوا يسترقون السمع أم لم يكن ذلك دليلا على وجود الملائكة في السماء ووجود الله تعالى؟ السؤال غير مستقيم، هل الجن قبل أن يسمعوا القرآن كانوا يسترقون السمع؟ بالفعل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسترقون السمع، لكن لما قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كما قال العلماء بدأ ينقص استماعهم، وبدأوا يمنعون شيئا فشيئا إلى أن قطع بالكلية لما نزل الوحي، قطع عنهم ذلك السمع. يسترقون السمع من سماء الدنيا حينما سيأتي معنا، دائما نقول لا تستعجلوا، سيأتي معنا بأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر أوحى إلى ملائكته بأن أوحى إلى جبريل وجبريل يخبر الملائكة. نعم وجود الملائكة هذا أمر متقرر، ما فهمتش ما علاقة دليل وجود الملائكة ووجود الله تعالى؟ نعم السؤال هكذا جاءني، هل الجن قبل أن يسمعوا القرآن كانوا يسترقون السمع أم لم يكن ذلك دليلا على وجود الملائكة في السماء ووجود الله تعالى؟ وقد استماعهم استراقهم للسمع دليل على ايش؟ لا يتجاوزون السماء الدنيا. لمن دليل؟ لمن رأى إبليس عارف بأن الله تبارك وتعالى كين؟ نعم من تقول من اللي كانوا تيمشيو تيسترقوا السمع يستدلوا بأن علاش ويستدلوا وما تيقولوا راه الله تبارك وتعالى قضى كذا وما تيستمعوا تيمشيو تخبروا الكهنة، ما عندهمش بأنهم لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، وما عندهمش بأنهم ينبغي لهم أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى، ما علموا بذلك إلا حينما استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، حين ذاك حصل لهم الإيمان فبدأوا يحكون ما كانوا يفعلون من مخالفات، هذه كلها مخالفات. غادي يجي معنا قضية هل الجن مكلفون أم غير مكلفين، سنبحث المسألة آنذاك. السؤال الخامس، أيضا تعامل الشيطان مع النفر من الجن الذين أسلموا، هذا مر معنا، إذا كانت الجن تظهر في هيئة البشر ألم يخالط أهل مكة فيعلمون ما حدث من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا منصرفين عن كل هذه الأمور، فلما أراد بهم، لأن هذا السؤال أجبت عنه في مجلس السالف، لما أراد بهم الله سبحانه وتعالى الخير صرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث لهم أن سمعوا القرآن فاستناروا بنوره واهتدوا بهديه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليعلموا بالحق، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا القرآن فاهتدوا وآمنوا فبدأوا يحكون ما كانوا يقعون فيه من المخالفات. ما قضيت مخالطتهم للإنس وعلمهم بالشرع، هذا لما كما قلت ظاهر كلام أهل العلم وظاهر كلام الشراح الذين شرحوا الأحاديث الواردة في قضية حضور الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستماعهم منه ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ظاهر كلامهم أن هذه الأمور كلها حدثت في مبدأ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سيأتي معنا. نعم كل هو المنزل غالبا ما يطلق فيراد به المكان الذي يأوي إليه المسافر والغريب الذي هو في طريقه في سفر وفي يأوي إلى منزل كيفما كان، ذلك المكان الذي أوى إليه من أجل الأكل من أجل أخذ قسط من الراحة يسمى منزلا، ويطلق أيضا ويراد به حجرات. تلخروا بيني وبينكم هدي هدي. بالنسبة للاستعادة بالمخلوقين، هل نقول الأصل هو التوكل على الله واتخاذ الاستعادة بالمخلوقين سببا؟ مش سببا، لأن الأصل في التوكل على الله هو اتخاذ الأسباب. هذا ظاهر الكلام الذي قلناه، يعني الاستعادة لا ينبغي أن يتعلق قلبه، هذا هو معنى قولنا لا ينفت الذي ذكر التي ذكرناها في آخر الكلام، أنه لا ينبغي ولو استعذت بغير الله من المخلوقات فيما تستطيع هذه المخلوقات من دفع ضر أو جلب نفع، لا ينبغي أن يتعلق قلبك بذلك المخلوق، بل تجعله وسيلة وسببا. قول عكرمة في الآية التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فسمع الجن أنها سورة اقرأ، أين ذكر هذا القول؟ هذا ذكره القرطبي في تفسيره، ما بين الفرق بين إبليس والشياطين والجن والعفاريت والمرضى وغيرهم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. هل كانت استعانة الإنس بالجن في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام مثلا جائزة، أم كانت خاصة بنبي الله سليمان فقط أو غيرها من الشرائع من قبل؟ ومسألة الأولى التي ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى سخر الجن لسليمان طاعة منهم لسليمان، وألزمهم الله تبارك وتعالى وجعلهم كالعبيد لسليمان، لا يتحركون إلا بإذنه، ولا هذا هو معنى تسخير الجن لسليمان، لا من إذا أمرهم سليمان وإذا أراد منهم أمرا من الأمور، هذا ليس من باب استعادة سليمان بالجن، بل من باب خدمة الجن لسليمان على رغم أنوفهم، منة من الله سبحانه وتعالى ومعجزة من معجزات هذا النبي. ذكرت تفسيرا في البداية عند عن الواحد نزادوه مراخ، أو الواحدي ماشي الواقيدي، هذا الواقيدي متروك، هذا شو ننقل لكم عن المتروكين. هل الشياطين يذوقون الموت أيضا؟ نعم، هل الموت حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه، فحينما ينتهي الأمر إلى أن يموت كل شيء حتى ملك الموت يذيقه الله سبحانه وتعالى من الموت، لما صح في الصحيح أن ملك الموت أيضا يذوق الموت، فيقول الله تبارك وتعالى أنا ذاك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، قال علماؤنا يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، ثم يبدأ البعث من جديد، فيبعث الله سبحانه وتعالى الخلائق ويبدأ الحساب على التفصيل المذكور في كتب العقائد. أقول هذا القول وأستغفر الله. نعم، هذه خصيصة من خصائص هذا النبي، كان يرى الجن ويأمرهم ويأتمرون بأمره ولا يستطيعون أن يخالفوا أمره، لذلك لما مات سليمان عليه السلام ماذا حصل للجن؟ كان قد أمرهم بأمر من الأمور فكانوا في عمله في خدمته، وهو توفي وبقي متكئا قبض وهو متكئ على منسأته، فبدأت دابة من الأرض تأكل تلك المنساء فسقط إلى الأرض، فالآن ذاك عالمة الجن أنهم لا يعلمون الغيب وأن الله تبارك وتعالى قد قبض سليمان عليه السلام، هذا فيه دليل على خضوعهم وعلى ذلتهم تحت ملك سليمان عليه السلام، وهذه خصيصة من خصائصه. نعم، والحديث عن العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما سليمان فهذه أمة قد خلت، لا نقول إن الإنس كانوا يستعيذون في عهد سليمان بالجن فنحتاج إلى أن نقول إن سليمان كان يستطيع أن يمنع هذا الفعل، لأنه لا دليل معنا على صحة هذا الأمر، على أن الناس في عهد سليمان كانوا يستعيذون بالجن. هذا إخبار عن الحالة التي كانت قبل أو قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة التي كان عليها كفار قريش. أما الأمم التي مضت ليس معنا خبر عن الله تبارك وتعالى، وهو غيب، ليس معنا خبر من الله تبارك وتعالى عن هؤلاء أنهم كانوا يستعيذون بالجن. نعم نعم. الجن مخلوقات تتشكل وهي طبقات وأنواع، وسيأتي معنا هذا الأمر، طبقات وأنواع وصروف منها يعني أنواع كثيرة. الجن الذين تحت سلطة إبليس هؤلاء من جنسه ومن صنفه، وهنالك الجن الذين ليسوا بشياطين لكن أصابهم إضلال الشيطان لهم، هناك طرف منهم يخدم وهو في خدمة إبليس عليه من الله من يستحق، وطرف آخر ليس في خدمة الشيطان وليس ولم يكن ليعمل بأوامره، بل كما هو حالة الإنس، من الناس من يستدل لفلان أو علان، ومن الناس من عزته وأنفته تمنعه من أن يستدل لأحد ولو لم يتبع الحق. فكما هو حالة الإنس كذلك حالة الجن. أما قضية سليمان هذا أتركوا الحديث عن سليمان، لأنه أمة قد مضت، ونحن نتحدث عن هذه الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعتبرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف الذي لدينا نحن، وهذا سؤال أود أن تطرحه على الأخ الأستاذ محمد الزغير فيجيبك إن شاء الله وتجيبني أيضا، قضية التعريف الذي ذكرت هو تعريف الصحابي من الإنس، ما عندناش شي تعريف دابا غير بلاتي نتفاهمو. فهمت؟ الشجرة اللي كانت يوقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابية، لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو بنتفهم، أنا ما والله ما ذكرت هذا الأمر ليضحك منه، أنا بغيت نبين لك بأن هذه المقاييس اللي اخذتي أنت وحطيتها على غير الإنس، التعريف شرط التعريف أن يكون مانعا. هذه الأوصاف اللي تذكرت للصحابي لا ينبغي أن يؤخذ وصف منها ليوضع في غير محله. هاد الناس اللي تحدثوا على تعريف الصحابي من الإنس ما تهدروش على غير الإنس، ما لقيناش، أنا بعد ما لقيت شي واحد تهدر على غير الإنس في قضية الصحابة، وإلا كان شهد أفيدنا به، لكن القضية ديال الاستماع ماشي شرط بوحده، قد يستمع. كيف قلت لك الشجرة استمعت للنبي صلى الله عليه وسلم، الحجارة كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقيل أو الجمال جزاك الله خيرا، أمور كثيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأته وآمنت به. وهذا المبحث قلت لك سول الأخ زغير قولي واش الجني هناك صحابة من الجن ويجيبك، لأن الشروط التي اشترطها في الإنسي هي متوفرة في الجن. أما قضية إطلاق هل هناك صحابة من الجن، حقيقة أن الجن حضروا واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فيستحقون أن يكونوا صحابة، لكن لا أقول هذا القول إلا بعد أن أجد من قال به، ولا أعلم لقلة علمي لا أعلم بقائل ذلك. إن شاء الله إن شاء الله. نعم نعم نعم. يدخل فيه كل مكان. في قوله كل مكلفين جزاك الله خير. جزاك الله خير رضي الله عنه. من نقول رضي الله عنه قبل أن أعلم أنه من الصحابة، لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه ودفعوا عنه. أنت تشوف لما علموا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا له وآمنوا به صاروا دعاة إلى التوحيد، وهذا يكفيهم فضلا وفخرا. نعم، لا نكتفي بهذا القدر. نعم، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، حينما نصلها نحرر المسألة إن شاء الله حتى الأسبوع الجاي، حتى الأسبوع الجاي إن شاء الله.